من الطرائق التي يصل بها المرء إلى أن يعظم ربه جل وعلا حق التعظيم التأمل في سير الصالحين وأخبار السابقين ممن ذكر الله جل وعلا أنهم عرفوا قدره وعظموه تبارك وتعالى حق التعظيم. قال الله تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أهل الله المحبون له المعظمون له يتدرجون في حضورهم ثم ينتقلون إلى أعلى الفلاح. هذه امرأة كان همها أن يكون لها ولد، رأت طيرا يطعم طيرا فحنت إلى الولد فطرة فسألت ربها أن تحمل فرزقها الله الولد. فلما اطمأنت على أنها رزقت حملا دون أن تدري أيكون ذكرا أم أنثى بدأت تتخلى عن حظها المباح وتتدرج إلى أعالي الفلاح. فنذرت ما في بطنها أن يكون لله، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، والمعنى حظي من الولد من بهجة النفس والأنس والخدمة والنصرة لا أريده ولا أحتاجه، لكنني أبتغي من هذا الولد أن يكون خادما لك في بيتك. فانتقلت من حظ مباح إلى أن تجعل من ابنها أن يكون خادما لله جل وعلا في مسجده. ما يريده الوالدان من أبنائهم لا تريده، تريد من ابنها أن يكون خادما للرب، وهذا أمر ليس لزاما عليها بل قد لا يرقى إليه أحد في زماننا، لكن المقصود التنبيه على أن لله جل وعلا عبادا فطرهم الله جل وعلا على تعظيمه ومحبته وعلى إثار كل وعلى إثار ربهم جل وعلا على كل أحد. فقال الله جل وعلا عنها: قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا. فلما وضعتها إذا بها تصاب بالدهشة، فالمولود أنثى وهو أمر متوقع، لكن كان انصراف ذهنها في الأول إلى أن يكون المولود ذكرا. فلما كان أنثى قالت معتذرة إلى ربها: قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فلما فاتها أن يكون ذكرا وليس هذا بيدها لجأت للشيء الذي بيدها وهو التسمية، فسمتها مريم بمعنى خادمة عند الرب. لما فات حظها من كونه ذكرا ما أرادت أن يفوت حظها من الاسم، قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا النموذج ذكره الله جل وعلا من بيوت صالحات أصحاب أعمال زاكيات، كيف أن قلوبهم فطرت وجبلت على تعظيم ربها تبارك وتعالى. وعلى هذا نقول إن التأمل في سير الصالحين وأنباء السابقين ممن زكى الله أو زكى رسوله صلى الله عليه وسلم يعين على أن يعظم المرء ربه تبارك وتعالى ويعرف ما لله جل وعلا من كمال الجبروت وجلال النعوت، وأن الله جل وعلا وحده الحي الذي لا يموت.